الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في استثناء موردين من وجوب تغسيل الميت، الأول منهما الشهيد، لكن فيما إذا كان قد قتل في معركة بإذن الإمام أو النائب الخاص أو دفاعا عن بيضة الإسلام. وقلنا بأنه لم يذكر النائب العام في المقام من جهة أن القتال مع النائب العام إما أن يكون ابتدائيا جهاد الابتدائي المشهور ذهب إلى عدم جوازه، فلذا بعد لا نقول بأنه لو قتل مع النائب وإما أن يكون دفاعا عن بيضة الإسلام، خذكرنا إذا دفاع عن بيضة الإسلام يستثنى أيضا، فلذا لم نخصص النائب العام بالذكر. جيد، هذا ذكرنا. وقلنا بأن هذا الشهيد بالشروط الخاصة مستثنى، يدفن بلا تغسيل وتكفين. نعم يصلى عليه، ذاك أمر آخر. واضح؟ خب شنو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل؟ الدليل في على ذلك إطلاق صحيحة أبان ابن تغلب رضوان الله عليه التي ذكرها صاحب الوسائل في الباب 14 من أبواب غسل الميت، باب 14 من أبواب غسل الميت، حديث رقم 7. يروي هذه الرواية محمد ابن يعقوب يعني الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى شيخه العطار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم الأنباري، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان عبد الله، عن أبان ابن تغلب. الرواية معتبرة وصحيحة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله، لقيتوها الرواية، أيغسل الفقرة 11، أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. خب تقريب الاستدلال، ابتداء ماذا قال؟ فلإطلاق شنو؟ صحيح. خب يا إطلاق المقصود، قال فإن قوله يقتل في سبيل الله يشمل الثلاثة ولا يختص إطلاقه بأحد. يعني شنو المقصود هذا؟ أولا هنا حتى تستفيد الإطلاق يعني نتيجة الإطلاق، يعني قول التوسعة للثلاثة، تنظر إلى سؤال السائل وإلى جواب الإمام. سؤال السائل ما فصل به السائل، قال من يقتل في سبيل الله، هسه بذهنه شنو يقتل في سبيل الله؟ خصوص من قاتل مع الإمام سلام الله عليه، أو من قاتل معه أو مع النائب الخاص، أو من قاتل معه ومع النائب الخاص ودفاعا عن بيضة الإسلام. ما ذكر، ذكر هذا العنوان في سبيل الله. أنت تعال بعد ما كان كلام السائل شبيه شنو كلام السائل مطلق، ما مخصص هذا القتل في سبيل الله في حصة خاصة. تعال إلى جواب الإمام، شوف جواب الإمام بتفصيل أنه في حصة خاصة صحيح كلامك وفي حصة خاصة لا، الإمام هم ما فصل. فإذا ضميمة أحدهما إلى الآخر يعني إطلاق كلام السائل زائد أحسن عدم استفصال الإمام، هذا نستفيد منه نتيجة الإطلاق والتوسعة للثلاثة، وإلا السائل وحده يطلق ما بفايدة. وإذا الإمام كان مفصل قايل إيه لا يغسل إذا كان مع الإمام، بعد ما نستفيد الإطلاق من كلامه، ما يكون نافع. واضح هذا؟ إذن هذا لابد أن يطعم بعدم استفصال الإمام سلام الله عليه. خب، يعني تقريب الاستدلال يتم عن طريق ضم مقدمتين إحداهما إلى الأخرى. الأولى إطلاق كلام السائل، الثانية شنو؟ أحسنت. وأما الكيفية الخاصة، هذا المورد الأول اللي استثني من وجوب التغسيل. المورد الثاني اللي ذكرناه بالأمس عبارة عن كون الشخص ممن وجب قتله قصاصا أو رجما نستجير بالله، هذا أيضا يسقط عنه التغسيل، لكن مو معناه مثل الشهيد، لا، يؤمر يغتسل مو يغسل، يغتسل، يحنط، يكفن، يصلى عليه، يقتل، يصلى عليه، يدفن. خب، هذا مين هذه الكيفية؟ هذه الكيفية الخاصة لمن وجب قتله قصاصا رجما، هذا مين؟ قال: وأما الكيفية الخاصة في من يقتل برجم أو قصاص فهي مما لا خلاف فيه، وقد دلت عليها رواية مسمع كردين، هذه عن أبي عبد الله عليه السلام يرويها صاحبه في الباب 17 من أبواب باب 17 حديث رقم 1، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرجوم والمرجومة. السهنانة هاي شون تقراها؟ أكو يغسلان ويحنطان، يغسلان أو يغتسلان، ما أدري، إحنا بالمتن إيش قلنا؟ يغتسلان. هسه بالرواية هيك، ساي شلون تقراها؟ يغسلان، ما أدري، ما أدري. ويحنطان، وهذه بعد ما نقراها، بعد ما يصير إيه؟ ويحنطان، ويلبسان الكفن قبل ذلك، أو يلبسان الكفن، لأن يلبسان ما إيه؟ ما إلى معنى يلبسان، حتى ذاك أمات إيه؟ يكفن لعله ما إلى معنى، خصوص يعني بلحاظ القطعة الأولى، بلحاظ القطعة الثانية إيه؟ لأن ما يقدر إذا أدي صارت زواحين موتيلو، لا مناسب يعني إذا صارت. المهم أنت بعد الساعة، إحنا مو بصدد التفصيل بين القطعات. قبل ثم يرجمان ويصلى عليهم، والمقتص منه بمنزلة ذلك، إلا أنها ضعيفة بابن شمون وبعد سهل، وإذا أكو غيرها بعد ما نحتاج إلى أن نراجع كامل السند، لأن هو يكفيك واحد اثنين إذا ضعفاء. ولا تنهض، إذن هذه لا تصلح دليلا على يعني الكيفية الخاصة المذكورة، بل إلا إذا جنابك من القائلين بأن عمل المشهور جابر لي زائد، وقد ثبت لديك يعني اعتماد الاستناد المشهور في مقام الفتوى بالكيفية الخاصة، استندوا المن؟ أحسنت، حتى تصير حينئذ هم الكبرى تؤمن بها وهم الصغرى ثابت لديك. جيد، أجل يمكن الاستدلال على عدم وجوب احنا الكيفية الخاصة ما كانت فقط الغسل، وان كان كلامنا وين؟ في الغسل مو بالتحنيط والتكفين والكذا، لكن الساك تكلمنا قلنا الكيفية الخاصة هكذا مجموع ما يجب في حق، حتى لا نكرر بعدين في التحنيط وفي الجيد لو لا. لكن الساك اذا السيد حفظه الله قال أكو دليل آخر، نقول له فقط أكو دليل آخر غير هاي الرواية الضعيفة، لأني لا أؤمن بمن هاي الرواية ضعيفة، لا أؤمن بكبرى أو لا لم تثبت لدي الصور. أحسنت، فحينئذ أتشبث بدليل آخر، أكو دليل آخر أو لا. أقول بالنسبة للغسل يمكن أن نسلك طريقا آخر لإثبات وجوبه، وهو أن هذه المسألة ما كانت نادرة في زمانهم سلام الله عليه، وقضية القصاص هسه الرجم نادر في بقية الأزمنة، القصاص خب مو نادر، لعله فتوى أخرى بين الفقهاء معروفة ما موجودة، هذا هو المشهور. ولو كان هناك طريقة أخرى لا أحسنت، المناسب تكون مشهورة معروفة لأقل كذا، والحال أنها لم يشتهر أو لم يذكر طريق آخر أو طريقة أخرى. قال أجل يمكن الاستدلال على عدم وجوب الغسل بعد القصاص أو الرجم بكون المسألة ابتلائية في عصرهم عليهم السلام، فلو كان الغسل واجبا لاشتهر. وذا التحنيط يجب كفاية، واحد يجب، اثنين كفاية، ثلاثة بعد تغسيل الميت. أنا نسيت أي بعدين ذكرون إن شاء الله على السبت دائما، أرجو المعذرة. أنت نسيت السؤال؟ قال الحمد لله تهاجر. يجب كيف؟ نطلع موضوع شوي بالنسبة للغسل الشهيد. أين؟ هل في شيء أنتم تعلمون أنه على الشهيد الذي يصل إليه الإمام ويترك المسلمون قبل في رمق؟ المعروف هذا. المعروف إذا أدركه المسلمون وبه رمق هذا يجب تغسيله. لا تقول لي شازين العابدين سلام الله عليه ما معروف أنه بعضهم وصل إليه الإمام الحسين وبه رمق، العباس سلام الله عليه وبه رمق أو غير هذا، هذا أسكت. أما هذا فرض حكم خاص لشهداء كربلاء صلوات الله عليهم أجمعين أو ما أدري. بعد انتهاء الحرب بعد أن تضع الحرب أو زارها أو بعده، إذا هذا بعد لابد من الرجوع للأدلة أكثر من هذا بعد. أي تفصيل؟ أي أحسن أي هذا يعني بشكل مبسط مو كامل الأحكام أو الخصوصيات. يجب واحد كفاية، اثنين بعد تغسيل الميت، مسح مساجده السبعة، مساجد السبعة هو معروف بعد منصرفة إلى الجبهة واليدين والركبتين والكفين يعني باطن الراحتين يعني شو نقول والركبتين والإبهامين بالكافور الطاهر المسحوق، هم طاهر كافور طاهر مسحوق. ذني كلهن المستند يتناولهن، فقط يتناسى الشرح يتناسى مستند بعد تغسيل الميت، ولعله هذا شنو لوضوحه، لأنه ما تتحنط أو بعدين تغسله أي لعله هذا أي سما أدري. والمستند في ذلك نجي إلى أصل أنه يجب مسحه بالكافور، ما عليك مسحوق طاهر ما أدري كذا كفايتين، لا لا لا لا جرد من تلك الأمور، يجب المسح بهذا بالكافور المساجد السبعة. هذا شنو دليله؟ يقول صحيحة زرارة. أما بالنسبة إلى وجوب التحنيط بالنحو المتقدم فلصحيحة زرارة عنهما عليهما السلام، هذه الرواية يرويها الشيخ الحر في الباب 16 من التكفين حديث رقم 6. الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن محمد، أنا شوية توقفت في علي بن محمد أي راجعت، ما يعني ما كان عندي وقت كبير ما أي فحصت كثيرا أي سأبن بندار أو غيره ما أدري، مو ابن بندار أي. عليكم السلام ورحمة الله أي. مو ابن بندار بينه وبين محمد بن خالد ما أكو فرد واسطة، محمد بن خالد أبو أحمد بن محمد بن خالد ابن بندار شيخ الكليني، محمد بن خالد شيخ شيخ شيخ الكليني، يعني هذا البعد الزمني هذا يوجب أن أتوقف. خب، وعنه علي بن محمد، يعني الشيخ بإسناده عن علي بن محمد، عن محمد بن محمد بن خالد، عن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود، كناية عن الجبهة، ومفاصله كلها، واجعل في سعي مفاصله كلها. وهذا يعني حتى هذه الظاهرة موجودة ولا بما ند هذا خليه يبقى. ايه، احنا كلامنا وين؟ مساجد السبعة. ايه، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه. وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء. هاي بها ما أدري خل أقول هم غير جامعة لعله يقال وغير مانع. أولا وين الإبهامين؟ الجبهة قالها، وإن لم تكن من المفاصل صرح بذكرها بناء على أن موضع السجود. خب الركبتين ذكرهم، هذا وين المفاصل؟ هذا من المفاصل، الإبهام من المفاصل، وين؟ ما مذكور بالرواية، موجه له لا. لو كان التعبير بالمساجد كنا نقول آثار السجود يمكن مقصود إلا آثار السجود، هذا إلا آثار السجود نقول مو المقصود الجبهة. آثار السجود يعني مكان السجود، ومكان السجود يعني المساجد السبعة، وهي إلى آخره مشيها. يعني هذا منتهين منه. بعض الأوقات أقول الفتوى كاتبيها وين؟ على الصبورة. الريد شنو الرواية أين؟ هذه معروفة منتهين منها كأنه زين. يبقى أمور زائدة ذكرها الإمام سلام الله عليه: نحن وهذه الرواية ظاهر الأمر شنو؟ وجوب. ظاهرة على أنه كل مفصل ذنّ غير موجل ولا، وظاهر الوجوب. هذا بعد لابد أن نتشبث بالقرائن الخارجية حتى نحمل بلحاظ تلك الزائد على السبعة شنو؟ على المستحب. جيد. خب، وأما كونه كفاية فلما تقدم في تغسيل الميت. هو طبيعي لما ترجع على تغسيل الميت يقول ارجع لي وين؟ لا لا لا لا، الى الاحتضار. هناك ذكر على انه الغرض يتأتى بقيام واحد بذلك. واما اختصاص، خب، واما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة، خب إذن أنا أرجو المعذرة، الفقرة الأولى إلى أصل وجوب التحنيط، مو تحديدة بالسبعة، تحديدة بالسبعة هذه الفقرة تتناولها، فأنا أتراجع أسحب إشكالي. وأما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة يعني دون ما زاد عليها، مع أن المذكورة في الصحيحة السابقة وغيرها أكثر من ذلك، ليش تقيده بالمساجد السبعة؟ نقول فلموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام. فإذا هذه الصحيحة الأولى هم نستفيد من جملة آثار السجود المساجد السبعة، ونستفيد وجوب مسح زائد، لكن بلحاظ الزائد نرفع اليد عن الوجوب بقرينة ماذا؟ هذه الصحيحة أو الموثقة اللي نقراها الآن، مضافا إلى أنه شنو؟ المعروف استحباب، غيره مو لزوما، لا أقل، مو معروف وجوبه بنحو يكون إجماعي أو اتفاقي أو مشهوري مثلا. فلموثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله اللي يرويها في الباب 16 أيضا حديث رقم 1: محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد. حميد بن زياد هذا من الثقات، إلا أنه ليس إماميا اثني عشريا. عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، موثقة هذه من جهة لعله من جهة حميد حميد بن زياد وأحمد بن الحسن لعله الميثمي أيضا كذلك. على كل حال يكفي واحد لكونها موثقة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت فقال اجعله في مساجده، كأنه يستفاد منها شنو؟ يعني إذا بديك تريد توضع أكثر شنو شو تقول؟ اجعله في مساجده أحسنت، فهذه تكون مقيدة إلى. قال الدال على الاختصاص المذكور الموجب لحمل تحنيط غيرها المذكور في بقية الروايات على الاستحضار. الشيخ نقل يقال بالعكس أصلا إن هذه مطلقة جعلت في مساجده وهل يجب في غيرها أو لا؟ لا، مو سؤال السائل شنو جاء؟ يقول أريد أن أسد رمقي، جاوبني جاوبني عن تمام الحانوط وين؟ قال له في المساجد، يعني غير لا؟ إذا تسأل الفقيه تقول له يابا أعضاء الوضوء شنو؟ قال لك الوجه واليدين والرأس والرجلين، البطن همات بعد داخله وتستفيد عدم دخوله بعد، هو واضح لأن سؤالك عن أعضاء الوضوء ولا بد أن يكون الجواب شنو؟ مطابق للسؤال وتمام، يتناول تمام شنو السؤال، لا زيادة لا نقيص، ظاهر كل جواب هكذا. هذا إذا كان عندنا فقط رواية واحدة، أما إذا كان عندنا خطابان ما يأثر، ما يأثر، لا ما يأثر سيدنا، والله ما يأثر. سألت بعدين إن شاء الله بعد العقبة لما أنت تكتب الرسالة شوف شلون نسوي. وأما اعتبار خب نجي إلى نأتي الآن إلى شنو القيود الأخرى، أن يكون الكافور شنو طاهرا مسحوقا ومسحوقا زين. كافور بعد ما يريد نقول بالكافور لأنه هي الرواية ذكرت ذكرت الكافور، عمدت إلى الكافور فمسحت، واضح هذا أو لا؟ وإن كانت موثقة عبد الرحمن الحنوط لكن تلك الأولى عمدت إلى الكافور موضح الحنوط شنو. خب اعتبار كون يقول هذا ما يحتاج إلى دليل خاص، المرتكز في أذهان المتشرعة طهارة الكافور لابدية طهارة كافور. ليش؟ لأن لما تجي أنت تدرس قضية تجهيز الميت تشوف يعتبر أن يكون الكفن طاهر، الماء اللي يغسل به طاهر، الماء كذا طاهر، يعني يبقى الحنوط يجوز بالنجس مرتكز فيه أن ذن الأمور قضية الطهارات وقضية الكذا اللي هي آية ما احترام للميت لعله هذه الأمور هذه. وأما اعتبار كونه طاهرا فلأنه المرتكز في أذهان المتشرعة إذ الشارع اعتبر الطهارة في الكفن وبدن الميت. بل تشاهد شنو أنه إذا تسأل الشارع تقول له كفناه لكن بعدين شنو شوية نجس، جاءت القطة مثلا نجست، يقول لك أقرض ذلك إذا ما يمكن، لا تودي الميت حفظكم الله جميعا إلى القبر وبعض الكفن شنو نجس، أو إذا تنجس بدن الميت بعد التغسيل طه. هل تركيز على الطهارة في الكفن في البدن في الكذا يوجب أن شنو يكون المرتكز في الأذهان أذهان المتشرعة طهارة؟ قال بل أمر بقرض الكفن الشارع وغسل البدن لو تنجس الكفن والبدن فيطمئن بعدم رضاه بوجود النجاسة مع الميت. وإلا إذا تقول أنا لا لا مرتكز ولا اطمئنان ولا ولا، فحينئذ البراءة تجري عن شرطية طهارة الكافور. لا هو نجس، هو نجس إيه؟ كيف كيف تتصور أن يكون نجس؟ هو كان نجاس عادة، هو الفرد هو ما بيكون نساء، هو عادة أو مجابة أو مجابة. قد نجس وبعدين حطينا جو الشمس، ما يصير؟ يصير؟ يصير. يعني هاي الأوراق الكافور قبل ما نطحنها غسلناها بماي متنجس، بعدين طحناها على الشمس. يمكن مو يعني فرد شيء. كافور على العظم في السجاد. ها؟ كافور على العظم في السجاد. لا تسألني سؤال ما أعرفه. غاب. وعما اعتبار كوني مسحوقا، يقول هذا كون مسحوق، خب عمدت إلى الكافور فمسحت. المسح عادة بيش يكون؟ مو بالأوراق، أي بما هو دقيق زين، مضافا إلى أنه موجودة رواية معتبرة ليونس ابن عبد الرحمن رضوان الله عليه، هذه تذكر كونه مسحوقا. الرواية هي شنو؟ باب 14 حديث 3. يقول وعنه، يعني عن علي بن إبراهيم محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم عليهم السلام، قال وأما اعتبار كوني مسحوقا فلمعتبرة يونس حيث نقل عنهم عليهم السلام فيها ثم اعمد إلى كافور مسحوق، مضافا إلى أنه مما يقتضيه تعبيره عليه السلام بالمسح كما ورد ماذا في صحيحة زرارة المتقدمة. هذا أنه يقتضيه تعبير بالمسح، يعني إذا عندنا أي شيء في الروايات أو في الآيات امسحوا كذا امسحوا كذا، يعني مسحوق دائما متبادل يختلف يختلف. امسح بالمنديل، مو تجي تحط المنديل تسوي طحين وتمسح به، يختلف. اقول يختلف الاشياء، يختلف مناسبات الحكم. لا يقتضي التعبير بالناس، واذا ما يقتضي ما تقبله، لا يعني ما تستفيد هذا، يكفيك معتبرة يونس. نشكك في اعتباره انه عن رجاله، نشكك في اعتباره وبعدين نرجع الى ابراهيم بن يعقوب. إذا تنتظرنا شويون، إذا تنتظرنا شويون لعله شنو بعدين إحنا هذه نجاوب عنها. أحسن، ما أريد أستعجل لأنه أكو شبيه إلها فهناك نجاوب. جيد. تكفين الميت، المعروف في تكفين الميت هذا أنه ثلاثة قطع. أولا واجب، هذا الأدلة تدل عليه كما سنجد الروايات، زين ما شاء الله يظهر الروايات تدل على وجوب التكفين، مضافا إلى أنه أصلا خلافية هي أسس سواها بديهية. خب جيد، يجب وكفاية بالنحو المتقدم، ما يريد كل الأمة تجتمعوا، أو المعروف ثلاثة قطع، ثلاثة أثواب يكفن الميت، يعني هذا أقل الواجب. أقل شو تفضلتوا؟ لا الكفن، الكفن مو أنا كأنه سمعت الكفن، الكفن الظاهر عملية التكفين، الكفن لا اللباس اللي يلبس، أثواب ثلاث أثواب. هذه الأول منهما يسمى بالمئزر، والثاني قميص، والثالث أزار، بترتيب شنو من الأقل إلى الحيث، من حيث الكبار الحجم المساحة. الصغير وهو المئزر هذا مثل الوزرة اللي بالحمام معروف كانوا يلبسوها من تستر ما بين السرة والركبة، والقميص ما بين المنكبين ونصف الساق، نصف الساق الرجل، والأزار لا يغطي يستر تماما البدن، هذا أقل الواجب، هذا معروف ولا مشهور ولعلهم لا خلاف ما أدري زين، لكن سأدن الجلال يخالف أو لا نأتي، لكن هل يمكن استفادة ذلك من الروايات أو لا، نقف عند صحيحة يونس حتى نشاهد أنها من حيث الدلالة تامة، من حيث السند تامة أو لا. هذا ملخص أعيد له واضح. قال يجب تكفين الميت كفاية، فيجب كفاية بثلاث قطع بعد تغسيله، هو واضح هو مو قبل تغسيله، هذا ما أظن يحتاج إلى دليل بعدها. واضح إحداها ساترة ما بين سرته وركبته تسمى بالمئزر، والأخرى ما بين المنكبين إلى نصف الساق تسمى بالقميص، والثالثة تغطي جميع البدن وهي الأزار. والمستند في ذلك أما بالنسبة إلى أصل وجوب التكفين فهو مما لا خلاف فيه. والدليل شنو هو؟ وتدل عليه النصوص الكثيرة كصحيحة زرارة حيث نقل فيها عن الباقر عليه السلام حديث رقم 1 في الباب 3 محمد بن يعقوب، عفوا باب 2 حديث رقم 1 محمد بن الحسن عن المفيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد وابن أبي نجران، لو كان بس علي بن حديد لعله ما كنا نقله، وابن أبي نجران جميعا عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر إلى آخر. يقول فيها الإمام سلام الله عليه هذا المقطع: إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب. أما أنه هذه الثلاثة أثواب كيف تستر ما بين وبين، زين هناك لابد من مراجعة الرواية. الرواية الظاهر ما تذكر شنو الأثواب بهذا الشكل اللي ذكر في المتن. هذا أصل شنو التكفين احنا نريده، أما بالنسبة إلى أصل وجوب التكفين هذا فالإمام قال إنما الكفن المف، يعني ظاهره الوجوب، يعني مو أنه المكتوب شرعا أعم من الوجوب أو الاستحباب. واضح هذا؟ وأما كونه كفاية فلما تقدم في تغسيل الميت، الغرض يتأتى بأن يكفن زيد أو عامر أو كذا، بل هسه الشارع جعل الأولوية أو المتعين ابتداء شنو، عفوا الأولوية للولي ولي الميت، إذا أذن لغيره جاز للغير أو رضي، هذا فرد بحث آخر. وأما كونه بثلاث قطع فلم ينسب الخلاف فيه إلا إلى سلار. سلار أنا قلت ابن أبي الجنيد، لا مو الأسكافي، سلار مو إلى ابن الجنيد، سلار. ويدل عليه صحيح زرار المتقدم وغيره، لكن ثلاث قطع الصحيح المتقدم ثلاثة أثواب، أكثر من هذا ماكو بعد، مو أنه الثوب الأول كذا مساحة الثوب الثاني. وأما كون القطع بالكيفية بالكيفية يعني الأولى الصغيرة تستر ما بين السرة والركبة إلى آخره، قال فهو المعروف. وقد يستدل له، قلنا إذا واحد يريد يستدل برواية أكو رواية أو لا، قلنا قد يستدل بصحيحة يونس، لكن هل هي تامة من حيث سند، من حيث احنا عبرنا صحيحة، لكن خلنا ندرس هل تامة سندا تامة دلالة، لابد من الوقوف عندها. فنقول وقد يستدل له لكون القطع ثلاثة بهذه الكيفية بأن الكيفية هذا فرد الدليل شنو قبل الرواية، أن هذه الكيفية هي شنو المعروفة والتي جرت عليها سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة جارية على التكفين بهذا الشكل، بهذه القطع، بهذه الكيفية: مئزر أزار، مئزر قميص أزار. وهذه السيرة لو كان الواقع الشرعي خلاف الحكم الشرعي لظهر وبان خلاف ما جرت عليه السيرة. طبيعي السيرة ليست دليلا، ها لا سأرد أقول بعد، يعني السيرة المتشرعة طبعا مقصود كشف، اي شنو ما هي السيرة كشف عن وجود الدليل، ما كشف عن باوع قلبي ايش بدي اقول. يعني السيره طبعا احسن اقول اعم من الوجوب والاستحباب، السيره اعم من الوجوب والاستحباب. وربما تجلس عن زيارة الإمام الحسين رزقكم الله وإيانا ذلك، أو زيارة السيدة المعصومة صلوات الله عليها وآبائها، الروح وجرت سيرة المتشرع على الذهاب، وإذا واحد ما يروح شنو يلام. لكن هل معنى ذلك أن هذه السيرة كاشفة عن الوجوب؟ فإذا لابد من أن كون المراد من السيرة هنا ال لا لا ارتكاز، وهذا ما صرح به المؤلف في ذنيك الطبعات الأولى الصغيرة. المراد من السيرة هنا الارتكاز، وإلا السيرة بما هي سيرة إذا يريد هذا الاصطلاح هذا لا يكون كاشفا عن الوجوب. أعم بل يدل على راجحية القطعة الثلاث بهذه الكيفية راجحة، أما أنها وجوب لا. يعني حتى لو دالت السيرة على الوجوب، على الوجوب في الجملة، يعني ما تعالى أنها من السر إلى الرقبة والتدقيق. لا، وهي السيرة جارية على هذه ثلاث قطع بهذه الكيفية، وأنت تقول على أن هذه مستحبة. خوش يعني المسلمون يعني المتجرع ما تجد سيرتهم على مستحب ومستحب بشكل تربة الإمام الحسين، لعله جرت السيرة على أن يشنه توضع في فمه شي يقولون يحنك بتربة الإمام الحسين أو عقيق خاتم، يعني هل معنى ذلك وجوب ذلك؟ لا. على كل حال الفكرة وصلت شنو نريد. الارتكاز شايفنا تصدر عند المتشرع، يعني أي ارتكاز على الوجوب، خصوص الوجوب مرتكز في أذهانه أن هذا واجب. خب قال فهو المعروف، وقد يستدله بأن الكيفية المذكورة هي التي جرت عليها السيرة المستمرة. ليش قال المستمرة؟ لأن السيرة في زماننا هذا لا تكون كشنو إلا إذا كانت مستمرة وطبيعي كاشف عن رأي المعصوم. مو مقصودنا شنو إمضاء المعصوم، لأن سيرة المتشرع ما تحتاج إلى إمضاء. أريد نقول يعني ليست وليدة المستمرة، ليست وليدة لا بعد كرسة وتعال باوع قلبي، ليست وليدة الفتوى والكلام، مو فتوى، مو نتيجة الفتوى صارت، مو قد تكون نتيجة فتوى، لا مو لفتوى، مستمرة. مو إذا هسا احنا ليش نقول مستمرة؟ حتى نريد نثبت أن سيرة المتشرع على طول الخط هذا يعني ارتكاز، وإلا إذا مرتكز في أذهان أخو هذا في زماننا في 100 سنة الأخيرة نتيجة الفتاوى المشهور المتأخرين أفتوا بأنه لابد من 3 قطع بهذا الشكل، خو يصير مرتكز في أذهاننا. لكن هل معنى ذلك أنه مستمر إلى هذا؟ لابد من إثباته. إذا شلون نثبته؟ هذا بالأصول موجود. مرة يجي جبرائيل يقول لي ترى هاي مو بس أنتم زمانكم مستمر، خوج. ومرة ماكو جبرائيل، وحينئذ لابد من طريق حتى إحنا شنو إن شاء الله هنا مو كافي مو جلولة. وقد يقال باستفادة ذلك، ذلك يعني ياهو هي هذه 3 قطع من صحيحة يونس عنهم عليهم السلام الواردة في تحنيط الميت وتكفينه، هذه اللي تقدمت وين فيما سبق 14-3 هي نفسها أو غيرها، خلينا نشوف سراجعة مو مهم. 14-3 هي اللي تقدمت قبل قليل قريناها عن رجاله اللي قلنا للسيد الجليل أنه لا تستعجل. السند هكذا كان محمد بن يعقوب عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس علي بن. طب خلينا نقرأ هذه وبعدين نجي إلى الدلالة وس السند. وقد يقال باستفادة ذلك من صحيحة يونس عنهم عليهم السلام الواردة في تحنيط الميت وتكفينه ابسط الحرير بسطا ثم ابسط الحبر بسطا ثم ابسط عليها الأزار ثم ابسط القميص عليه. احنا من خلال المتن شنا نقول ابسط الحبر اول من خلال المتن الألفاظ اللي جبناها سابقا الإزار إزار قميص شنو معزر أبسط الأزار أول، لأن هذا القطعة الأخيرة اللي شنو تغطي تمام البدن، هاي تحطها على الأرض وفوقها تحط ما يستر ما بين المنكبين إلى نصف الساق وهو القميص اللي سميناه، ثم ائتي بيمن بال فأول تلفه بالمئزر بعدين بالقميص بعدين بالأزار، مو كذا لا. قبل الإمام ما جاب ذن العناوين بهذا الشكل، قال ابسط احنا ابسط الحبره مو ازار، ثم ابسط عليها الازار. احنا كنا نقول بالمرحله الثانيه شنو؟ قميص. ثم ابسط القميص عليه، احنا كنا نقول بدال القميص شنو؟ مئزر. فهل يستفاد هذا من هذه الروايه او لا؟ خب احنا ما جايين نقول، احنا نريد نستفيد وقد يستدل، احنا ما جايين نقول. قال فإن الحبرة، لكن أنت هذه تسميات، لكنه شنو أريد نشوف المشكلة هي مو تسميات، المشكلة على أنه إحنا لما هكذا أنت تقول تسميات، إحنا كنا نقول الإزار شنو، أو خلني نجي من القطعة الصغيرة المئزار شنو؟ من السرة إلى الركبة. إيه شنو من السرة إلى الركبة؟ خب هنا شلون نثبت أن القميص من السرة إلى الركبة؟ الإمام ما قال بهذه الصحيحة هجي، لو كان مبين شنو نقول تسميات، ستسمي شنو؟ احنا نسميه هذا شنو؟ هذه صايه، صايه حطله زين، بس ما دام الامام مبين انه من المنكبين الى نصف الساق سنسميه صايه، سميه قميص، سميه ازار، مو مهم، المهم انه شنو؟ احسن. لكن هذا ما مذكور في صحيحه، فقط مذكوره العناوين الثلاثه، حبره، ازار، قميص. وهاي شلون احنا بنطبق هذه الصحيحه على شنو؟ أحسنت، المعروفة في أذهان اللي الأول يستر ما بين السرة والركبة، الثاني يستر هذا كيف؟ هذه هنا الهنر، هنا لما تفت العضلاتك هنا لازم. فلذا شنو خل نقرأ، قال فإن الحبرتين لا تطلق إلا على ما يكون ساترا لجميع البدن، هذا الحبرة معروف هذا، ولذا هي القطعة الزائدة على ذنيك القطعة الثلاثة حبرها معك لعله، هذه همات فوق الأزار تستر جميع البدن، فهذه يمكن أن نستفيد منها أنه شنو أحسنت. الحمد لله ثلث القضية انحلت زين، بس احنا من اعتبار يوم خميس وماخذين وقتكم جاي شوي ونقي، ما نريد نجعل البحث جاف. والأزار لغة، الأزار احنا فسرناه ساتر للجميع، هنا نريد نجعله ساتر لما بين المنكبين إلى نصف الساق، وشلون بيا محاولة. قال والأزار باللغة إذا ترجع هو المئزر، هذا المئزر وإن كان في تعبير الفقهاء احنا شقلنا ما بين السرة إلى الركبة زين، لكنه هنا لابد أن يراد ما بين والأزار لغة هو المئزر المعبر عبر الذن ما بين كذا، المعبر عنه بالوزرة التي تكون عادة ساترة ما بين السرة والركبة. هاي خربطنا الشغلة، لكنه شنو ما بين الشريطين، قال وإن كان يطلق في تعبير الفقهاء أحيانا على غيره، وأحيانا على غيره عليه من كنا احنا ننطلقه، الأزار في اللغة المئزر، المئزر ياهو قلنا الأزار لغتان المئزر، المئزر عليه من يطلق ما بين السرة والركبة، فالأزار إذن لابد كذلك، وإن لكن وإن كان الأزار يطلق عليه من في كلمات الفقه على شيء آخر وهو حبرة، أقول لا تجيب الحبرة ساتر، لا تجيب لنا ألفاظ أخرى، قول ما يستر جميعا بدأ جيد. سيدنا ذهنك غير مكان. قال والأزارو لغة، أنا ما أريد أن ترى أقول أن تنحل بالمشكلة، لا أسأل عبارة شنو المقصود. يقول الأزار قطعة ثانية جعلها الإمام في صحيحة يونس، صحيح لو لا؟ نحطها في الوسط ما بين الحبرة في تعبير الإمام وبين القميص في تعبير الإمام، صحيح أو لا؟ خو شنو الأزار يستر شنو؟ يقول الأزار في اللغة إذا تفتح المنجد المئزر. خو المئزر هو شنو؟ ما يستر ما بين السرة والركبة. إذن الأزار شنو؟ ما يستر ما بين السرة والركبة. لكن الأزار قد يطلق في كلمات الفقهاء على معنى آخر. خوف كرنا ليه من يطلق؟ يطلق على ما يستر جميع البدن، صحيح باللغة يستر شنو بمعنى المئزر، والمئزر ما يستر ما بين السرة والركبة، لكن يبقى الأزار في اصطلاح على اصطلاح شنو خارج اللغة في كلمات الفقهاء يريدون به معنى آخر، يستر جميع البدن. قال ها الإمام ما يستريح بعد. هسه خلينا نشوف. والإزار لغة هو المئزر، وإن كان يطلق في تعبير الفقهاء أحيانا على غيره. خب نرجع أيف هذا ما بين الشريطين، واضح ما بين الشريطين شنو يعني؟ والإزار هو المئزر وإن كان يطلق في تعبير الفقهاء أحيانا على، أيف كلمة غيره، جيب بدار غيره شنو؟ على ستر جميع البدن. لكن عيب هذا ما بين شريطين هذا. والأزار لغة هو المئزر المعبر عنه بالوزرة، نسميها وزرة وزرة ما أدري واقعا ما أدري، بس نسميها بالاصطلاح الدارج التي تكون عادة ساترة ما بين السرة والركبة. لهنا أنا خربطنا الشغلة، لا احنا نريد من شنو شنو أحسن. والقميص قال الإمام جعل شنو فوق الجميع، فوق الاثنتين، يعني أول ما يلف به الميت هو القميص جعل الإمام، احنا جعلناه شنو الثاني الوصل. والقميص كان يستر قديما المنكبين على نصف الساعة إلى نصف الساعة، خلصت لنا. وهنا أنا يرد إشكال على أنه يعني راح يصير سنو القطعة الأولى تستر منا إلى نصف الساق، القطعة الثانية اللي فوقها مو يعني بالترتيب. فإذن هذه وقد يقال تعب ها ها وياي لو لا جاي تمشون وياي، هذه الرواية صحيح بينت لي واستفدنا من عدهن حجم أو مساحة كل قطعة، لكن ترتيبهن مو الترتيب اللي احنا ذكرناه بالمتن، نبدأ بالصغيرة ثم المتوسطة ثم الكبيرة، لا هذه تبدأ بالمتوسطة ثم مو جلو لا يعني الإمام قال أبسط الحبرة هاي الكبيرة، بعدين تعال إلى الصغيرة، بعدين فوقها المتوسطة، هيك صار التفسير، واضح لو لا؟ قب هذا خلاف الكيفية اللي احنا بيناها، لعله لأجل هذه قال وقد يقال، ما قال شنو ويمكن استفادة، وقد يقال، وقد ويا الفعل المضارع تفيد شنو ها تقليل، لعله لأجل ذلك، واضح المقصود خب. هذا من حيث الدلالة، يبقى من حيث السند، يبقى من حيث السند. هذه الرواية أكو قد يقال بها مشكلتين، مشكلة واحدة من جهة أن في سندها إبراهيم ابن هاشم، والمشكلة الثانية أن إبراهيم مرسل هذه الرواية، لأنه إبراهيم ابن هاشم ما يقول عن فلان، يقول عن رجاله. هسه هو إبراهيم ابن هاشم لما حدث ابنه قال عن رجالي، أو إبراهيم علي ابن إبراهيم لما نقل عن أبوه، الأبو كان ذاكر أسماء اختصرها علي ابن إبراهيم وقال عن رجاله، ما أدري احتمال ينسحنا نقول مو أنت لولا، واضح جاي أحكي لولا هاي عن رجالي، هذا التعبير يعني إبراهيم ابن هاشم قال عن رجالي، قال للابن أبويا علي ابن إبراهيم علي جاي أنقل لك إياها عن يونس بتوسط رجالي هكذا، أو لا ذكر هو عن فلان وفلان وفلان مثلا علي ابن إبراهيم شنو أجل اختصر قال هاي أرويكم إياها عن أبي عن رجاله. هذا احتمالان في المقام جيد. إذن عندنا مشكلتان، واحدة من جهة إبراهيم بن هاشم، واحدة من جهة الإرسال من خلال تعبير رجاله. إبراهيم بن هاشم هل يمكن لم يرد في حقه؟ سبحان الله، هذا الرجل مع كثرة ما ذكر اسمه في الـ هذا خنشوف هسه مظلوم يطلع له بالعكس، زين، مع كثرة ما ورد اسمه في الأسانيد لم يصرح له بتوثيق، وطبيعي في نفس الوقت تضعيف ما موجود، لعله ابن الغضائر ضعفه أو كذا، ذاك حتى زرارهم ورد عنه، لكن صدق قال ابن الغضائر أو لا، هذا ما لأنه الكتاب هذا منسوب إلى على كل حال. إبراهيم بن هاشم أكو طريق تقدر أنت توثق تصحح رواياته أو لا؟ هنا أنا ترتفع لأيدي أكثر من يد ترتفع لي، فأكثر من طريق يمكن من خلاله شنو إثبات الرجل، واحد من تلك الآذى، وننهي البحث إلى يوم السبت بحوله وقوتي وسلامة الحجة، أن نقول بأنه ربع روايات الكليني في الكافي لعله شنو. فأنت ناخذك الساعة المنبر، ناخذك بالعاطفة، نقول لك تقبل أنت ربع روايات ها تقبل، وجدانك يقبل، وربع الآخر همات سهل بن زياد تسبق من الكافي، ما تقول لي طبيعي هذا وحده، تقول لي خوش يعني شنو مجبور كان شو مس مس مس مس مس يلا مستدرك الوسائل او البحار شو نص الذبه عرض الاذى، يعني ما تقبله مو الذبه بلا اي توقف، شو لما توصل للكافي هذا، اذا وحده هذا ما يكفي، ربع ما يكفي، لابد ان تقول شنو بشكل اخر تبينه، تقول على انه اكثار الكليني، طبيعي اذا تريد اكثر طعم الاول بالطريق الثاني، يقول علي ابن ابراهيم يعني الابن اكثر نقل الروايه عن ابي، طبيعي انا ارد اكثر الطرق، افردت شنو اكثار الكليني النقل، هذا وحده قد يكون انت لما نطعم قلت اكثار الكليني الروايه، يعني لما الانسان يريد يكتب كتاب وهو شنو كتابه ينفخ به الإنسان، فلما يكثر الرواية عن شخص مرة يقول لك أنا أريد أن أجمع الروايات، صاحب البحار شي يقول، يقول أنا أجمع الروايات، أنا ترى ما أدعي أنه هذه الروايات أكثرها أو كلها شنو، صاحب المستدرك يقول لك فات أبو الوسائل بعض الكتب والأصول، أنا أريد أن أستدرك ما فات صاحب الوسائل، لعله تكل تلك الأصول والكتب ما تراها معتبرة، لكن الكليني لعله شنو لا مو يريد يعني مجرد تجميع، فإكثاره قد يكشف عن أنه ثقة عنده، فتكون شهادة ضمنية بوثاقته، وأكثر تتضح القضية إذا وصلنا إلى الطريق الثاني وهو علي ابن إبراهيم، نفس الابن لما يكثر الرواية عن أبيه، فإما أن يكون خلصنا هذا بعد ما اليوم السبت جاي أتكلم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.